قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أحمد بن الحسين المكنى بأبي شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية التقريب في الفقه الشافعي قال: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، طاهر مطهر غير مكروه استعماله، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات ومن الطاهرات. قال: وماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. قال: والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. أقول وبالله تعالى التوفيق. كذا قسم المياه إلى هذه التقسيمات، وهذه التقسيمات كما سلف يعتريها إدماج عند بعض العلماء، فبعض العلماء يدخل قسما في قسم، ولا يحتاج كثيرا إلى هذه التقسيمات، إنما يقول الماء إما طاهر وإما نجس فيقتصر بهذا. ومنهم من فصل كالمصنف، وثم مؤاخذات ستؤخذ عليه في تفصيله هذا كما سيأتي إن شاء الله. قال: ماء طاهر مطهر، يعني هو في نفسه طاهر ويطهر به غيره، لأن النجاسات تطهر بالماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي بال في المسجد: أريقوا على بوله سجلا من ماء. فهذا مفاده أن الماء يطهر ويذهب بالنجاسة. هناك ماء كالماء العادي، هذا طاهر في نفسه ويطهر غيره. قال: وهو الماء المطلق، كذا سماه الماء المطلق. لكن هل وردت هذه التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد هذه التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، إنما قيل ماء فقط. قد قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. الحاصل أنه قال إن هذا الماء الذي سماه هو المطلق، هو في نفسه طاهر ومطهر لغيره كذلك. قال: ماء طاهر، هناك ماء القسم الثاني الذي أورده ماء طاهر مكروه استعماله، مكروه استعماله وهو الماء المشمس، يعني الذي وضع في الشمس أو الذي سخن، كذا قال. وليس هناك أي دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الماء المشمس، ليست هناك أدلة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء المشمس، ولا أعلم عنه صلوات الله وسلامه عليه أي نهي، سواء نهي تحريم أو نهي تنزيه عن استعمال الماء المسخن، عن استعمال الماء المسخن. فلهذا من الممكن أن يغتسل هذا القسم الذي هو الماء المسخن. وقد ورد عن عدد من العلماء جواز الوضوء بالحميم، ومعنى الحميم الماء الساخن، معنى الحميم الماء الساخن. فللبراءة الأصلية، ومعنى البراءة الأصلية أنني غير مكلف، غير منهي، غير مأمور. فالبراءة الأصلية تفيد جواز الوضوء بالماء المسخن. نعم، قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. لكن هل هذا يعني أنني أتعمد الذهاب إلى مسجد بعيد كي تكثر خطواتي، مع أنه بإمكاني أن أصلي في مسجد قريب؟ ولا هذا يعني أنني أستعمل الماء البارد شديد البرودة في حال وجود الماء الساخن بجواري، أو الماء الفاتر أو الدافئ بجواري الذي لا يضرني؟ لا يعني هذا أبدا. إنما إذا قدر علي ذلك للآتي: أولا، قد كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد، يفتح على المسجد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتعمد بناء بيت بعيد حتى يأتي إلى المسجد. ثانيا، فيما يتعلق بالوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الماء البارد سيمرضني أو يؤلمني، فمن القواعد أنه لا ضرر ولا ضرار، القواعد العامة، وهذا نحتاج إليه في عموم الأبواب الفقهية: لا ضرر ولا ضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم، قال: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. ولقد قال تعالى أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فعلى ذلك، إذا كان بإمكاني أن أتوضأ بماء ساخن دافئ لا يضرني، ليس هناك أدنى نهي عن استعمال هذا الماء، والوضوء حاصل به والإنقاء حاصل به، والله تعالى أعلى وأعلم. فأعود إلى هذا القسم الذي ذكره: طاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس بأي طريقة من طرق التشميس أو التسخين، ليس عندنا دليل على كراهية الوضوء به، والله أعلم. قال: وطاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، يعني فيما في نفسه طاهر ولكنه لا يصلح للوضوء، كذا قال. وهذه المسألة ليست من المسائل المسلم بها، بل النزاع قائم فيها. فمثلا، ألا شخص توضأ بماء وماء الوضوء سقط في إناء، سقط ماء الوضوء في إناء، هذا الماء الذي سقط في الإناء بعد وضوء به، وحتى يعني إذا اعترست وقلت حتى لا تتقزز النفس، هب أنني لم أستنشق فيه ولم أتمضمض فيه، فهو طاهر، حتى لو تمضمضت فيه هو طاهر. هذا الماء الطاهر الذي أنا توضأت به ونزل مني في قدر، يعني واحد صب علي ماء، أو أنا أخذت ماء من الحنفية الصنبور وتوضأت والماء تساقط في قدر، هذا الماء المتساقط لا يستطيع أحد يقول أنه تنجس. لماذا لا نقول إنه تنجس؟ لأنه لا دليل على النجاسة، ولم تخالطه نجاسة، لم تخالطه نجاسة، لكن إذا استنجيت أنت بماء، الماء خلطته نجاسة حينئذ، لكن ماء الوضوء هذا الذي لم تخالطه نجاسة ليس بنجس، أولا لعدم وجود دليل على نجاسته، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية توضأ، فكان لما توضأ كاد الصحابة أن يقتتلون على وضوئه، أي على ماء الوضوء، فإذا أخذوا ماء من وضوئه دركوا به أجسامهم وإلى آخر الحديث، فدل هذا على أنه ليس بنجس. لكن هذا الماء الذي تساقط مني أثناء الوضوء، أو الماء الذي توضأت به، هل يصلح لأحد غيري أن يأتي ويتوضأ به أم لا؟ هو في نفسه طاهر كما اتفقنا، هو في نفسه طاهر، لكن عند الإمام المصنف وعدد من أهل مذهبه أنه طاهر، لكنه ليس بمطاهر، أي لا يصلح الوضوء به، كذا قرر. أيضا هناك معارض يعارض في هذه المسألة، قل ما الدليل على عدم جواز الوضوء به؟ ما الدليل على عدم جواز الوضوء به إذا كنا ننشد الأدلة؟ ما الدليل على عدم الوضوء بالماء المستعمل وهو في نفسه طاهر؟ فهذا السؤال المطروح. فمن العلماء من استدل بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله الآن، يأتي الحديث عنها، لكن الجواب عليه أن هذا مخصوص بالمرأة، لو سلمنا بالمنع التام للوضوء بفضل المرأة سيكون مخصوص بماذا؟ سيكون مخصوصا بفضل المرأة. فما الدليل إذن على منع الوضوء بفضل الرجل؟ لا نعلم دليلا ثابتا في هذه المسألة، لا نعلم دليلا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نعم قد تعاف النفس شيئا من ذلك، لكن ليس كون النفس عافت شيئا من ذلك أنه أصبح غير مطهر، والله أعلم. هذا فلذلك لما لم يوجد دليل على هذا ولا على الذي قبله، اختصر بعض المصنفين في الطهارة هذين القسمين، فقالوا لا ندخل الماء المشمس إلا دليل، والماء الذي هو طاهر غير مطهر هذا لا دليل عليه نعلمه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح ثابت، فقالوا إذن من الممكن أن نختزل المسألتين. لكن وقد تكلمنا على هذه المسألة، يلزمنا الحديث عن فضل المرأة. ما المراد بفضل المرأة؟ ما المراد بفضل المرأة؟ الفضل الزيادة، الفضل الزيادة. فضل المرأة إذا كانت المرأة تتوضأ من إناء تغترف وتتوضأ وتغتسل وتبقى منها ماء، تبقى منها ماء، هذا الماء يسمى فضل المرأة، فضل ماء المرأة، سواء فضل ماء غسلها أو فضل ماء وضوئها يسمى فضل المرأة. الماء الزائد عن المرأة يعني إذا استعملت ماء في الوضوء وبقي منها ماء يسمى ماذا؟ فضل المرأة. فضل المرأة هذا هل يجوز الوضوء به أو الاغتسال به؟ أيضا تعددت أقوال أهل العلم في مسألة استعمال فضل ماء المرأة، وتعددها سببه الأحاديث التي وردت وقد يبدو من ظواهرها التعارض. فعندنا على سبيل المثال حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صراحة عن الوضوء بفضل المرأة، وهو حديث في كل طرقه مقال، في كل طرقه مقال، هل يحسن بالمجموع أو أنه لا يحسن، هل يصحح بالمجموع أو لا يصحح، فيه وجهان للعلماء. عندنا حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وهذا الحديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة فيه بعض العلل أيضا، منها أن أبا الشعثاء أو الراوي عنه قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن النبي فذكر الحديث، فذكر الحديث حدث فيه نوع شك، وثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد فيقول لها دعي لي وهي تقول دع لي. هناك حديث رابع في البخاري أن الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون من إناء واحد جميعا. قد يشكل هذا فيقال كيف هذا اختلاط، رجال ونساء يتوضؤون من إناء واحد جميعا؟ أجاب العلماء على ذلك بأجوبة، منها لعل هذا قبل نزول آية الحجاب، وأجاب آخرون بقولهم لعل هذا يختص بالمحارم، يعني الرجل مع زوجته مع ابنته مع أمه مع أخته يختص بالمحارم. فهذان الوجهان ذكرهما العلماء فيما يتعلق بأمر الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. لكن ثبت الأصل، الأصل هو كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فهذه مجموعة الأدلة التي وردت في الباب، وهذه أقوال العلماء في الأحاديث التي وردت. أعيد صياغتها: الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، لكن هل ثبت أم لم يثبت؟ في ثبوته نزاع، فمن العلماء من يصححه بمجموع طرقه، ومنهم من يبقيه في حيز الضعف، ففي كل طرقه مقال، لكن إذا انضم بعضها إلى بعض هل تقوى في ذلك قولا؟ فهذا الحديث الأول. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وفيه كما سلف أن بعض الرواة أكبر علمي والذي يغلب على ظني أن أبا الشعثاء حدثني، ففي نوع شك. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كان يغتسلان من إناء واحد جميعا، فيقول لها دعي لي وتقول دع لي. الدليل الرابع حديث البخاري كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد جميعا. فللعلماء بين هذه الأدلة مسالك، هناك مسالك لأهل العلم في الجمع بين هذه الأدلة. ودوما تجد في المسائل الفقهية، في أكثر المسائل الفقهية دوما تجد طرفان ووسط، طرفان، طرف يذهب ذات اليمين وطرف يذهب ذات الشمال، وترى وسطا في المسائل، في أكثر المسائل الفقهية. نعم أحيانا قد يكون الذي ذهب يمينا أصح والذي ذهب شمالا خطأ أو العكس، ولكن في الغالب أن التوسط يكون أصول. أذكر بأمثلة في هذا الصدد. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. الفعل ثابت والنهي ثابت من ناحية الأسانيد وصحتها، الأحاديث في غاية من الصحة والثبوت، في غاية من الصحة والثبوت، ولكل شواهد. فترى فريقا يقول لا يجوز الشرب قائما حرام، الشرب قائما حرام، الشرب قائما حرام لأن النبي زجر عن الشرب قائما. طيب ما تقول في الحديث الآخر شرب النبي قائما؟ قال منسوخ. عكس فريق من العلماء القصة، قالوا الشرب قائما مباح وجائز، والنهي عن الشرب قائما منسوخ، لأن عليا شرب بعد وفاة الرسول قائما، وقال هناك من يزعم أن الرسول لم يشرب قائما، وإني رأيته توضأ لعوضه هذا وشرب قائما. فاتجاه آخر أن المنسوخ هو الزجر. اتجاه ثالث هو المتوسط، أن الشرب قائما جائز، والأولى أن تشرب جالسا، أو صاغه البعض بصياغة أخرى أن الشرب جالسا، لا أن الشرب قائما لا إشكال فيه، لا جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. فترى طرفين وترى أيضا وسطا في المسائل. ففي هذه المسألة التي نحن فيها أيضا وجد الطرفان والوسط، ولكن ضم إليهما قول رابع، قول رابع، وسببه ستطلعون عليه. فقول قال بمنع وضوء الرجل بفضل المرأة، منع وضوء الرجل بفضل المرأة بناء على أحاديث النهي التي وردت، واتجه إلى القول بالنسخ أحيانا، النسخ أحيانا، أو قال بصياغة أخرى إن الإباحة موافقة للبراءة الأصلية، ولكن النهي ناقل عن البراءة الأصلية، فإذا اختلف الناقل مع الموافق قدم الناقل على الموافق للبراءة الأصلية. يعني الأصل أنك تتوضأ، الأصل أنك تتوضأ، فهذه تسمى البراءة الأصلية، لا مانع. لكن لما وجد نهي انتقلنا من البراءة الأصلية إلى المنع لحديث النهي، فهذه وجهة فريق من العلماء. وقال آخرون من أهل العلم إن النهي عن الوضوء بفضل المرأة منسوخ، منسوخ بأن النبي توضأ بفضل ميمونة. وقال فريق ثالث إن النهي انتقل من التحريم إلى التنزيه، انتقل من التحريم إلى التنزيه. النهي في الأصل نهى عن الوضوء بفضل المرأة على التحريم والمنع، لكن لما ثبت أنه توضأ بفضل المرأة خفف الأمر فأصبح في الكراهة كراهة تنزيه، أصبحت الكراهة كراهة تنزيه. هذا الرأي الثالث. جاء رأي رابع نظر أصحابه في المتون، فقال الفريق الرابع من العلماء إذا انفردت المرأة بالماء كانت تغتسل وحدها منعنا، وإذا كانت تغتسل مع زوجها أجزنا. فمنع إذا انفردت المرأة بالماء. والرأي الذي عليه كثيرون من أهل العلم هو أن الكراهة للتنزيه ليست للتحريم، والله أعلم. وثم قول خامس وسادس وسابع لكن أدلتها شحيحة وتجدها مستنبطة من بعض أجزاء المتون السابق. فمثلا منهم من خفف وقال إذا كان الماء مجرد المتناثر الذي اختلط بأصل الماء لا بأس، فهما من حديث اغتسال النبي مع عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا ما يتعلق بالماء الذي سماه المصنف مطهر، وعفوا قال طاهر غير مطهر كذا، أو هذا قسم منه. قال وهو الماء المستعمل. الاستعمال إذن هناك له صفات، لكن هو عمم الماء المستعمل من الرجل أو من المرأة، عمم، إنما سقنا ما يتعلق بالمرأة التماسا لأدلة لعل المصنف يستدل بها وإن لم يبرزها رحمة الله تعالى عليه. لكن رجل توضأ ماء وضوئه أو بقايا وضوئه هل عندنا نهي عن استعمالها؟ ليس عندنا نهي فيما علمت، نهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمالها. الشيء الرابع أقول العكس فيما ذكر لا بأس، يعني لا مانع أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وإن كان ورد حديث نهى النبي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لكن بهذا السياق ضعيف. وزيادة أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل ليس لها كبير شاهد، والله تعالى أعلى وأعلم، وإن كان وارد الخبر بذلك أيضا. أقول قال المصنف وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل كذا قال. استعمل في ماذا؟ مستعمل، هل استعمل بالوضوء أو استعمل في شيء آخر؟ استعمل في شيء آخر غير الوضوء ينظر هل أخرجه الاستعمال عن مسمى الماء، هل نجسه الاستعمال، هل وسخه الاستعمال، ينظر في هذا. ولقائل أن يقول إن العرف له تحكم في هذه المسألة، أعني تقدير هل الماء اتسخ أو تنجس كما سأتي، تنجس انتهى أمره. قال والمتغير بما خالطه من الطهارات من الطاهرات. أيضا فيه تفصيل، يعني افترض أن عندنا قدر فيه ماء، جاء شخص بماء الورد، ماء ورد، صب زجاجة ماء ورد على صفيحة ماء عادي، صفيحة ماء عادي، هو يسمى ماء تغير، لكن غايته أن رائحته أصبحت طيبة، رائحته أصبحت طيبة، هل هذا الذي تغيرت رائحته أصبحت طيبة هل يمنع الوضوء به؟ قل إذا كان الغالب عليه ماء يسمى ماء، لكن إذا كان هو نفس ماء ورد مركز فلا يقول الناس عنه إنه ما، إنما يقولون ماء ورد، ماء ورد كاختصارا عند الذين يحذفون الهمز. هذا فهذه المسألة مقلقة بعض الشيء لعدم إيراد الأدلة عليها كما سمعتم. قال النهاية أو القسم الخامس من أقسام، من أقسام الماء، الماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، دون القلتين. هذه المسألة بنيت على حديث إذا كان إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأيضا على هذا الحديث تحفظ من الناحية الحديثية، فالعلماء على قولين في هذا الحديث في تصحيحه، وإن كانت نفسي أميل إلى الحكم عليه بالاضطراب والضعف، لأن أيضا وقوله أيضا من ناحية المعنى لم يحمل الخبث، هب أن الخبث كثير، أم هب أن الخبث كان كثيرا سيؤثر فيه ولو كان 10 قلال. يعني افترض أن الماء لم يبلغ قلتين بل بلغ 20 قل، لكن أتى شخص بصفيحة غائط وصبها فيه، لا أثر، لا تستطيع أن تقول إنه نجس، إنما الأمر أمر نسبي. وما عهد أن الصحابة كانوا يقولون هذه القلة قدرها كم رطل، وإذا زادت قليلا أو نقصت قليلا، فلو سلمنا بثبوته فالأمر فيه أيضا فيه شيء من النسبية، لكن ليس معنى أنك أتيت بماء بلغ قلتين وأضعت عليه قلة من الخبث غيرته تماما، غيرته تماما وغيرت شكله وطبيعته تماما، فهذا. لكن في الجملة هناك ماء نجس، هناك ماء نجس. قال حلت فيه نجاسة ودون القلتين أو كان قلتين فتغير، أو كان قلتين فتغير، وهذا الاحتراز حسن منه جدا، لأنه إذا بلغ القلتين وتغير دخلنا في عداد النجاسة. قال تغير كما يقول فريق من أهل العلم للإجماع، ليس يعني لماذا قال أو تغير، تغير تغير طعمه أو تغير لونه بنجاسة أو تغيرت رائحته بنجاسة، ما عندنا نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة ينجس، لكن انعقد الإجماع على ذلك، انعقد الإجماع على ذلك، والإجماع حجة لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. واحتج بعضهم للإجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وبأثر ابن مسعود الموقوف وقد روي مرفوعا ولا يصح، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أو كما قال لكنه الصاب فيه الوقف. الحاصل أن الإجماع إن ثبت فالإجماع حجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبعض الإخوة يزيد الأمر إيضاحا فيقول الماء المطلق الذي لم يزل على إطلاقه لم يتغير بنجاسة، حتى هذا الله سماه ماء. والله أعلم. يقول أخ السائل ألا يقال في الرد أو توجيه حديث وضوء الرجال مع وضوء الرجال مع النساء من إناء واحد أنهم لم يكونوا في وقت واحد، بمعنى أن الرجال كانوا يتوضؤون ثم ينصرفون وتأتي النساء؟ لا، لا يقال هذا، لأن اللفظ فيها كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد جميعا، جميعا أي مجتمعين، ولهذا وجهه الحفاظ بالوجهين اللذين سمعتما. هل حديث أن بعض أزواج النبي اغتسل في إناء فجاء النبي ليتوضأ منه فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، هذا ليس بثابت، هذا الحديث معلول. إن كانت المرأة تتوضأ من زجاجة أو إناء تصب على يديها ولا تغترف بيدها، هل يدخل الماء المتبقي في الزجاجة فضل المرأة؟ لا، ليس هذا المراد. هل هناك إجماع على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل؟ ليس هناك إجماع، لكنه رأي الجمهور. هناك ترعة فيها ماء جاري، لكن بعض الناس يصبون فيها ماء المجاري، العبرة بالغالب عليها. إذا كانت ترعة كبيرة ومتسعة ولا تؤثر فيها المياه هذه جاز الوضوء، إلا فلا. هو لم يكن للتطهر به. أخوكم يقول ألا يستدل على طهارة الماء المستعمل بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه احترازا روي عنه أمر عامر بن ربيعة بالاغتسال أو الوضوء، وأخذ ماء الوضوء فصب على سهل بن حنيف. نعم ورد هذا من طرق وأصاب في الإرسال، لكن قال النبي إذا استغسلتم فاغتسلوا، لكن لم يكن يتوضأ به. هو طاهر جاز استعماله، لكن لم يكن أنه هذا يؤيد، لكن لم يرد أنه توضأ به، إنما صب عليه. نعم، لكنه من المؤيدات أيضا. كنا نقول نقل الإجماع على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل في خلل، لأن تمسك بعض الظاهرية بلفظ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، لكن الجمهور على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة. أما الإجماع دائما نرتاب في بعض الشيء، وبعض أصحاب المذاهب أحيانا ينقلون الإجماعات ويقصدون إجماع أصحاب المذهب، والله أعلم. إذا توضأ الرجل بفضل المرأة هل صلاته صحيحة؟ اختر صحة الصلاة. نعم، الماء المتغير بالطهارة يجوز استعماله ما لم تخرج عن مسمى الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في شأن غسل ابنته زينب، ابنته اغسلناها بماء وسدر وثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور. فوضع السدر على الماء والكافور وضع على الماء، ولم يمنع من الوضوء به أو تغسلها به، والله أعلم. هل ورد أن الماء المشمس يكون سببا في مرض البرص؟ عن رسول الله لا أعلم دليلا، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأطباء فأنتم أعلم بأمور دنياكم. أنا قلت إن لم يرد حديث ثابت عن رسول الله. حديث أثر العجين في القصعة ضعيف، توضأ من قصعة فيها أثر العجين لا يصح. نعم، قلنا أن بعض الفقهاء يزيد أقساما وبعضهم يدمج أقساما، بارك الله فيكم. الكتاب الذي هو متن الغاية الذي ندرس منه بمشيئة الله سنوفره للإخوة عما قريب، لأننا بس في مرحلة انتقاء النسخة التي نعتمدها فقط إن شاء الله، لكن يوزع على الإخوة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.